السيد أحمد دراويشك عليه بنور، يا بدر بارز وبين الأولياء مشهور. نحن جينا حماكم يا بيت آل العالمين تنشهد النور. يا مالكم في العوائد تجبر المكسور، يا رسول الله أدركونا أدركونا يا بدور. عطفا يا أسياء وانجلى معناك. معكم روحي كالفجر المنير. من لنا سواكم روحي، من لنا سواكم روحي، من لنا سواكم روحي يا أهل البشير. أنا في حماكم عيني من هول الميعاد، من غول الميعاد. عفوا يا أسياد، يا بني الصياد، يا ناس الرفاعي، يا ذوي الأمداد، يا ذوي الأمداد، يا فقراء طيبوا للسماء. شيخنا شيخنا أحمد الرفاعي، فقراء يا فقراء طيبوا للسماء. شيخنا شيخنا أحمد الرفاعي. يا رب يا رب بالمنام طه، يا رب يا رب بالمنام، يبشرنا بدخول الجنان. يا فقراء طيبوا للسماع، للسماع شيخنا شيخنا أحمد الرفاعي. يا فقراء طيبوا للسماع حبيبي، شيخنا أنا لي شيخ بالبصرة ناديته، هو الرفاعي هو قطب الرجال. يا فقراء طيبوا للسماع، موتنا موتنا أحمد الرفاعي. كرمال الهادي. هي وهي يا ولو بهي وهي يا مكة العالية وهي طيب العالية سفينك يا بلقاسم جد بالبارك علي وجد بالبارك يا